اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدك تغفر وترحم. الله ربي، الله حسبي، الله مولاي، ما لي سواه. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدك تغفر وترحم. الله ربي، الله حسبي، الله مولاي، ما لي سواه. يا مدعي الحب في رضاه، وما خالف النفس في هواها، واستعني للزاد في رضاه، واحذر هواها، واحذر شقاها، وقل بوجد أبغي رضاه. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدك كن آمن بالخير ضامن، فالعبد ساه تغفر خطاه. يا من يرانا ولا نراه، يا مستجيبا لمن دعاه. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدك وسلم. ربي وعظم على المكرم زاكي ضياه، يا رب صلي على محمد ما سار ركبا إلى رباه. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبدك